والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، مع الدرس رقم 41 من شرح كتاب فقه السنة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا وأن ينفعنا بهذا العلم في الدنيا والآخرة، آمين يا رب العالمين. وقفنا آخر مسألة وقفنا عنده ما ينبغي أن يكون عليه المؤذن، يعني الصفات التي يستحب أن تتوفر في من يقوم بالأذان، اللي هيأذن يستحب إن هو يكون فيه الصفات اللي احنا هنقولها دي. واضح؟ اولا ان يبتغي باذانه وجه الله، فلا ياخذ عليه اجرا. يستحب ان المؤذن يكون مؤذن ايه؟ محتسب، يعني لا يتقاضى اجرا على اذان. طب السؤال، هل لو خد أجر على الأذان حرام؟ لا مش حرام، بس خلاف الأفضل. خلاف الإيه؟ خلاف الأفضل. طب افرض دلوقتي زي الأوضاع المعاصرة اللي احنا فيه، إن المساجد مثلا خاضعة للدولة والإمام راجل منقطع لوظيفته والمؤذن راجل موظف ومنقطع لنظافة المسجد، طب ما هو محتاج مرتب، مفيش مشكلة، دي تبقى ظروف طارئة. لكن ينبغي إذا كان هذا هو الحال أن يستحضر الإنسان في قلبه نية لله سبحانه وتعالى. يعني ما تحطش في دماغك إن الخطبة اللي انت بتقولها أبالي المرتب، طب لو ما ادونيش المرتب يبقى خسارة فيه مثلا، يعني ما تحطش في دماغك انك بتأذن أبال المرتب، طب لو ما ادونيش المرتب يبقى مش مأذن، لا يبقى كده غلط. فالأصل أن يكون محتسب، لأنه كلما كان العمل خالصا لوجه الله ليس عليه أجر أو مقابل دنيوي كان العمل موفقا مباركا، كان العمل ايه؟ موفقا مباركا. غالب الاعمال اللي بتكون في مقابل ماديات ما بتفلحش ولا بتنجح ولا بتوفق ولا بيبقى فيها بركة. ولذلك بنشوف دلوقتي 90% من العمال والموظفين يأخذون الأجر ولا يعملون، تلاقي 90% من عمال المساجد بياخدوا فلوس وما بيشتغلوش، وتلاقي واحد ما بياخدش فلوس وشغال ليل ونهار في بيت ربنا. فلأن الأعمال الأخروية إذا كانت في مقابل مرتب دنيوي غالبا تكون ممحوقة البركة، تكون ممحوقة ايه؟ تكون ممحوقة البركة، ما بقاش فيها بركة. ولذلك دي احنا شايفينه اهو قدام عينيكم، ائمة بياخدوا مرتبات من الدولة عشان يعملوا دروس وما بيعملوش دروس، عمال بياخدوا مرتبات من الدولة عشان ينظفوا المساجد وما بينظفوش المساجد، وتلاقي اللي شغال في المساجد بإتقان وبإخلاص وبجهد، الناس اللي هم يأخذون الأجر من رب العالمين سبحانه وتعالى. الأعمال الأخروية تحتاج إلى تجرد، تحتاج إلى احتساب. ولذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله اجعلني إمام قومي. سيدنا عثمان بن أبي العاص بيقول للنبي اجعلني ايه؟ امام قومي، يعني خليني امام يعني. قال: انت امامهم. واقتدي بأضعفهم. يعني خلي صلاتك انت ايها الامام، خلي صلاتك مناسبة لأضعف الناس اللي بيصلوا معاك، لأضعف من يصلي معك سنا وجهدا وصحة. كلام واضح يا اخواننا ولا مش واضح؟ الصوت واضح جماعة اللي على شمالي؟ الصوت واضح؟ طيب ماشي، واضح الصوت؟ واضح ماشي تمام. صلوا على الحبيب. يبقى الرسول بيقول له ايه؟ انت امامه واقتدي باضعفه. الوصية دي ينبغي ان الامام اللي بيصلي بالناس يحط الوصية دي قدام عينيه، لان دي وصية الغالي سيدنا النبي محمد. وبعدين قال له ايه بقى؟ قال للامام ايه بقى؟ واتخذ مؤذنا لا يأخذ على اذانه اجرا. واتخذ مؤذنا لا يأخذ على ايه؟ على اذانه اجرا. اثنين، يستحب للمؤذن ان يكون طاهرا من الحدث الاصغر والاكبر. لحديث المهاجر بن قنفذ رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له: انه لم يمنعني ان ارد عليك إلا أني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة. فالرسول لما كان بيقضي حاجته ومر عليه رجل وألقى عليه السلام، لم يرد عليه السلام إلا بعد أن انتهى من قضاء الحاجة وتيمم. وبعدين قال له، اعتذر له وقال له: أنا ما ردتش عليك، اللي منعني إن أنا ما كنتش إيه؟ على طهارة، فأحببت ألا أذكر الله إلا إيه؟ إلا على طهارة. طيب هنا سؤال، ما تسمعون الصلاة على الحبيب؟ طب فإن أذن على غير طهر؟ قال لك جاز مع الكراهة عند الشافعي. جاز مع الكراهة عند الشافعي، ومذهب أحمد والحنفية وغيرهم عدم الكراهة. طب افرض أذن وهو مش متوضي، الأذان صحيح مكروه، جائز صحيح مع الكراهة. طب افرض أذن وهو جنب، الأذان صحيح مع الكراهة. لا ما يشيلش وزر. لما نقول مع الكراهة يبقى ما فيش وزر، بس مش معنى ذلك ان احنا بنقول لهم أذنوا كده، لا، احنا بنبين الحكم الشرعي. صلى على الحبيب. الدرس اللي احنا بنقوله ده اسمه درس ايه؟ فقه. اسمه ايه يا اخوانا؟ السبت درس ايه؟ السبت درس العقيدة. انتم متلخبطين ليه؟ انتم ما تغدتوش ولا ايه؟ لما تصلوا على الحبيب محمد. درس السبت درس ايه؟ عقيدة، عشان تحفظ كده. درس السبت درس العقيدة، درس الاثنين درس الايه؟ الفقه. يوم السبت بتيجي تتعلم عقيدة، يوم الاثنين بتتعلم الاحكام الفقهية عشان تبقى عارف ان احنا شغالين بترتيب. يوم الاربع ترغيب وترهيب، ترغيب وترهيب، نرغبك ونخوفك. السبت عقيدة، الاثنين فقه. فده درس فقه لابد بين صح، ما كروتكش ما غشاكش، لابد اقول لك الحكم الشرعي كما ينبغي، ما لبس عليك، لان ده دين. الشافعية بيقولوا فيه كراهة، الحنابلة والحنفية بيقولوا ما فيش كراهة. فيعني احنا هنقول ان الامر خلاف الأولى، خلاف الأفضل. ينبغي أن إذا أردت أن تذكر الله أن تكون على طهارة، إذا أردت أن تؤذن أن تكون على طهارة، وهو ده الأفضل. لكن إحنا بنفترض لو واحد أذن يعني ما لقاش حد يأذن، وهو لو دخل الحمام هيقعد ربع ساعة، فقال لك حود أذن الأول، حرام ولا حلال؟ لكن ما يشيلش وزر، ما يشيلش ايه، ده اللي احنا عايزين نأكد عليها قوي، ما يشيلش ايه وزر. اتفضل. لا هو ما حدش هيعمل كده، ما تصلوا على الحبيب، هو ما حدش عمره هيرضى يأذن من غير وضوء إلا للظروف الطارئة. لا هو احنا بص يا حاج عبد صلى على النبي، احنا هنغير كلمة حرام عليك نقول له هذا مكروه، نقول له ايه، لكن كلمة حرام لم يقل بها احد من اهل العلم. احنا عايزين، احنا طلبة علم عايزين ننضبط، ما تقولش حرام قول مكروه، لان مفيش دليل على الحرمة. لا نقول له هذا مكروه، نقول له ايه، ما نقولهوش حرام، اصلي مش هنحرم. خلي بالك التحريم دي كلمة كبيرة قوي، احنا احنا ايام زمان كان يقول لك ايه، اللي ينكش في ودانه يبقى حرام عليه، اللي يسلك سنانه يبقى حرام عليه، صليت على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. لا كلمة ده الامام احمد نفسه نقل عنه الامام ابن القيم في كتاب اعلام الموقعين عن رب العالمين، ان الامام احمد احيانا كان يتورع ان يقول كلمة حرام على الحرام، يخاف يقول كلمة حرام إلا في القطعيات، كان يقول إيه، مكروه، أكرهه، لا أحبه، لا أرغب فيه، يهرب من كلمة إيه، حرام، لأن كلمة حرام دي الله يقول ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، إن الذين يفترون على الله الكذب إيه؟ لا يفلحون. فكلمة حرام دي ما تقولهاش إلا لما تكون مالئ ديك 100% ومعك نص صحيح صريح من كتاب الله أو من سنة النبي محمد أو إجماع للمسلمين على إن الشيء ده إيه؟ حرام. إنما نتساهل كده ده حرام ده حرام ده حرام ده حرام، لا كده هنباظ الدنيا ونفسد الدين. الحرام حرام والحلال حلال، وفي بقى مكروه، فيه مباح، فيه مستحب، وهكذا. سمعوني الصلاة على الحبيب. رقم 3، أن يكون قائما مستقبل القبلة. من السنة انه يؤذن وهو واقف ويكون وشه للقبلة، يكون وجهه للقبلة. قال ابن المنذر الاجماع على ان القيام في الاذان من السنة لانه ابلغ في الاستماع، وان من السنة ان يستقبل القبلة بالاذان، وذلك ان مؤذني رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يؤذنون مستقبل القبلة. طيب سؤال، لو افترضنا ان واحد اذن وهو جالس، او اذن وهو غير مستقبل القبل، نقول له هذا ايه، مكروه وليس بحرام، ولم يرتكب محرما لكنه ارتكب ايه، مكروها، ارتكب ايه، مكروها، يعني عليه وزر. لا مفيش عليه وزر، بس مش معنى ذلك بقى ان احنا نخالف، لا احنا بنعرف الاحكام الشرعية، لكن بنقول لك السنة انه يكون متوضي، السنة انه هو يكون واقف، السنة ان يكون وجهه للقبلة، فينبغي علينا ان نلتزم بايه، بالسنة. لما أقول لك السنة كذا ينبغي علينا أن نلتزم بإيه؟ بالسنة. لكن إحنا بنعرف إن خالف هل عليه وزر أم ارتكب حراما؟ قال لك فإن أخل باستقبال القبلة كره له ذلك وصح. لا، عملية الأعاد على الكرسي دي ده موال كبير قوي، يعني مسألة تقيلة شوي، عايز الواحد يعني إيه يكون متغدى قبلها قبل ما يقولها. صليت على الحبيب؟ ماشي ماشي ماشي. المسألة دي هنتكلم عليها، مسألة إن الإمام يصلي وهو قاعد دي هنتكلم عليها، بس هي مسألة إيه تقيلة شوي، يعني عايز نكون طالعين من عقيقة ولا أضحية ولا حاجة عشان إيه نيجي نعرف نفرد المسألة شوي. صلى على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. رقم 4، أن يلتفت برأسه وعنقه عند قوله حي على الصلاة حي على الصلاة، أن يلتفت برأسه وعنقه يمينا عند قوله حي على الصلاة حي على الصلاة، ويسارا عند قوله حي على الفلاح حي على الفلاح. يعني من السنة ان هو يلوي راسه ورقبته كده جهة اليمين لما يقول حي ايه حي على الصلاة، وشمال يسارا عند حي ايه حي على الفلاح. قال النووي في هذه الكيفية هي أصح الكيفيات. قال أبو جحيفة وأذن بلال، سيدنا أبو جحيفة رضي الله عنه صحابي، بيقول أنا شفت بلال وهو بيأذن، وأذن بلال فجعلت أتتبع فاه، بيقول بصيت لإيه لفمه، أتتبع فاه اللي هو الفم، يعني ها هنا وها هنا يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح. يعني لقى سيدنا بلال حي على الصلاة حي على الفلاح. رواه أحمد والشيخان. طيب عملية الاستدارة بقى هو الرأس والعنق، الرأس والرقبة ده اللي ورد. طب هل يستدير المؤذن؟ يعني هو هيجيب راسه كده وراسه كده بس، طب هل يتضير خالص بجسمه؟ قال لك في حالة واحدة، إذا كان على المنارة أو على مكان مرتفع يريد أن يسمع الناس، أن يسمع كل الجهاد، ده دي بقى أيام ما يكون مثلا ما فيش كهرباء ولا ميكروفون، فهو بيطلع مثلا على المأذنة أو على السطح عشان يسمع الجهة دي ويسمع الجهة دي، فينبغي عليه أن يستدير أن يستدير بجسمه، أن يستدير بجسده إذا كان يريد أن يسمع كل الناس. لكن دلوقتي مكبرات الصوت عدد بتقوم بالمهمة، فأنت تلف يمين تلف شمال مش هتغير في الصوت، ولا أنت بتغير في الصوت بجسمك؟ لا. فيبقى الاستدارة نفسه ملهاش منفعة إلا إذا كنت تعتمد على صوتك وتريد أن تسمع أهل كل الجهات. وأما استدارة المؤذن فقد قال البيهقي إنها لم ترد من طرق صحيحة. وفي المغني عن أحمد، يعني عن الإمام أحمد بن حنبل، في كتاب المغني للإمام ابن قدامة، يقول الإمام أحمد لا يدور إلا إن كان على منارة. منارة اللي هي زي إيه؟ زي المأذنة مثلا يعني، أو المكان المرتفع فوق المسجد. يقصد إسماع أهل الجهتين، هدفه إنه يسمع إيه الجهتين. يعني رقم 5، من المستحب للمؤذن أن يدخل إصبعيه في أذنيه، السبابتين فين؟ في الأذنين. قال بلال يعني من السنة، يعني من السنة أن يدخل المؤذن إيه؟ إصبعيه في أذنيه. قال بلال فجعلت إصبعي أو إصبعي على التثنية يعني في أذني فأذنت، رواه أبو داود وابن حبان. وقال الترمذي استحب أهل العلم أن يدخل المؤذن إصبعيه في أذنيه في الأذان، دي سنة برضك من سنن إيه؟ من سنن التأذين. يبقى من السنة إن هو يعني يلوي عنقه ورأسه يمينا وشمالا وأن يضع إصبعيه في أذنيه. سادسا، من المستحب أن يرفع صوته بالنداء وإن كان منفردا في صحراء، من المستحب ان انت تعلي صوتك بالاذان قوي، بس ده دي لما يكون برضك مفيش ايه، مفيش مكبرات، هي المكبرات ايمه بالمهمه. فانت لما تكون في صحراء او في الغيط او بتاذن من غير ميكروفون علي قوي، انما ما تجيش تمسك للمايك وتقول انا هعمل السنه وتعلي قوي ممكن تحرق المكنه مثلا يعني، وبعدين انت مش هتجيب جديد، تعلي ما تعليش مش هتجيب جديد، هي المكنه قايمه بالدور يعني. صليت على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. لكن انت لما تكون في صحراء او في الغيط، حتى لو هتصلي لوحدك، حتى لو هتصلي لوحدك معاك عيالك في الغيط، معاك 3-4 في الغيط، احنا في مصنع، في مدرسه، في شركه، في أي مكان ومفيش مسجد، فإحنا هنصلي جماعة مع بعض، قوم يا عم أذن، ويأذن وعلي صوته على الآخر، ارفع الأذان، ده بركة، ده سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يعلم البلاد المسلمة بالأذان، كان يعلم البلاد المسلمة بإيه؟ يقول للصحابة فيما معناه يعني قبل ما تروحوا تدخلوا على بلد تقتلوه، شوفوا هم بيأذنوا ولا ما بيأذنوش، إن كانوا بيأذنوا يبقوا مسلمين. فالأذان ده مستحب في المسجد، في الغيط، في الصحراء، في المصنع، في المدرسة، في الشركة، في كل مكان أذن، حتى وإن أذن قبل ذلك لا بأس بذلك. ف عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال: إني أراك تحب الغنم والبادين. بقول له أنا شايفك بتحب إيه؟ الغنم والصحراء، فإذا كنت في غنمك أو باديتك في الصحراء حتى لو لوحدك، فارفع صوتك بالنداء. ارفع صوتك ايه؟ بالنداء. يعني انت هناك بيتين في الغيط مثلا، وبتروم ولا بتدرسهم ولا بتعملوا اي حاجة، يلا رجال، واحد يقوم يأذن، وأذن قوي على الاخر اكنك في مسجد، وصلوا السنة وبعدين يقيم الصلاة، وصلوا جماعة، ما تحرموش نفسكم من الاجر، صلاة الجماعة تزيد على ايه؟ على صلاة الفرد أو الفذ ب27 درجة، كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فقال له إيه؟ فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. الله، ما تصلي على الحبيب، اسمع كده معايا، بيقول له ارفع صوتك او انت بتأذن، لان اي شيء هيسمع صوتك من جن او انس او شجر او حجر او طير او حيوان سيشهد لك امام الله يوم القيامة، سيشهد لك امام الله. خلي بالك من النقطة دي، صح صح، تاجر مع ربنا، اصحى لنفسك، سيبك من تجارة الدنيا دي، تجارة الدنيا بايظة، بتجيب فلوس فلوس فلوس والفلوس ماشية والدنيا ماشية، كل من عليها فان، كل شيء هالك إلا وجه. مش معنى ذلك انني بقول لك سيب مصالحك وسيب تجارتك، لا، لكن يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن إيه؟ عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. لأن احنا شايفين قدام عينينه أن كل شيء يموت ويبقى الحي الذي لا يموت. الرئيس بيموت، الملك بيموت، الوزير بيموت، المستشار بيموت، المدير بيموت، الغني بيموت، الفقير بيموت، القوي بيموت، الضعيف بيموت، لكن يبقى الحي الذي لا يموت. فكله ماشي، كله زائل. فانت ولا تنسى نصيبك من الدنيا، ماشي، ما تسيبش نصيبك من الدنيا، بس وبتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. يعني اللي ربنا ادهولك سخروا لإيه؟ سبخروا للآخرة، سخروا سخره للآخرة. فقال له، قال أبو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد والبخاري والنسائي وابن ماجه. رقم 7، من ضمن ما يستحب للمؤذن أن يترسل في الأذان، وأن يحذر في الإقامة. يترسل في الأذان يعني يتمهل، يفصل ما بين الكلمات، يعني الله أكبر الله أكبر، واستنى شوي، الله أكبر الله أكبر، استنى شوي، أشهد أن لا إله إلا الله. دي في الأذان يبقى بيفصل ما بين إيه؟ ما بين الكلمات، أن يترسل يعني يتمهل. طب في الإقامة يحذر، بيجيبها إيه ورا بعضه، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد وهكذا. يبقى يترسل في الأذان ويحذر إيه؟ يترسل في الأذان ويحذر في الإقامة، يعني يتمهل في الأذان ويسرع في الإقامة. أو قال لك أن يترسل في الأذان، أي يتمهل ويفصل بين كل كلمتين بسكتة، ويحذر الإقامة أي يسرع فيها. وقد روي ما يدل على استحباب ذلك من عدة طرق. رقم 8، من أداب المؤذن ألا يتكلم أثناء الإقامة، ما يتكلمش خالص وهو إيه؟ بيقيم. ألا؟ طب معنى أنه ما يتكلمش خالص وهو بيقيم، هل في الأذان ممكن لو اضطر لكلمة ممكن يقولها؟ يعني هيحصل مشكلة مثلا هو بيأذن الله أكبر الله أكبر، وبعدين لقى واحد كفيف مثلا هيقع أو هيخبط في حاجة، ممكن يروح يجيبه ويرجع يكمل أذانه، ممكن يقول له خلي بالك خلي بالك، ارجع شوية، اطلع شوية، تعال هنا، ويكمل أذانه. ده في الأذان، أما الإقامة فلا. قال العلماء: أما الكلام أثناء الأذان فقد كرهه طائفة من أهل العلم، ورخص فيه الحسن وعطاء وقتادة. وقال أبو داود: قلت لأحمد الرجل يتكلم في أذانه؟ فقال: نعم. فقيل: يتكلم في الإقامة؟ قال: لا، وذلك أنه يستحب فيها الإسراع، لأن الإقامة يستحب فيها إيه؟ الإسراع. إنما الأذان واحدة واحدة، فممكن لو فيه ضرورة ممكن إيه؟ يتكلم. لكن مش معنى بقى نقول له من غير ضرورة يعني يأذن شوية ويقعد يشرب شاي ويحكي ويقوم يكمل، لا طبعا. يعني إذا أردنا أن نأخذ الحكم لابد أن نفهمه فهما صحيحا. ما فيش مشكلة، تفضل. حسن الصوت في الأذان أنا قلته في الدرس اللي فات ولا في قبل وفي اللي قبل اللي فات؟ اللي فات، في اللي قبل اللي فات. فاتكلمنا إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للصحابي اللي شاف الرؤية في المنام اللي هو عبد الله بن زيد بن عبد ربه، قال له: ألقه على إيه؟ على بلال، فإنه أندى منك صوتا، فإنه أندى منك صوتا. فإحنا قلنا إن ينبغي أن نقدم للأذان أحسن الناس صوتا، عشان إيه؟ ينعش الناس، لأن الصوت الجميل بيأثر في القلوب ويقوي الإيمان. الصوت الجميل في الأذان بالذات، لأن أصل الأذان دي مشتمل على كلمات التوحيد وعلى أركان الإسلام، هو نداء إلى توحيد الله وعبادته وطاعته. فيعني إيه، ما يجيش واحد يأذن وصوته مرعب، صوته يخوف، صوته محشرك، صوته مش عارف ايه مثلا، يعني الا عند الضرورة. يعني عايزين ان احنا ايه نبقى عندنا ليونة في مثل هذه الامور. صلوا على حبيب محمد. بس خلي بال حضراتكم، انا قلت الحاجات اللي انا قلتها دي كلها من المستحبات، من الايه، وليست من الفرائض. خلي بالكوا أو من كلمة إيه؟ فرائض، واجبات، مستحبات، مكروهات، محرمات. خلي بالك من المصطلحات دي، انت أصول تكون طالب علم واعي، ما تقعدش نايم. انت لو العملية فيها بارستين بتبقى مصحصح قوي، ولا يا عم الحاج لما بكون فيها بيزنس تلاقيه مصحصح قوي، يقولك لا وانت تخمني ده انا مصحصح لك قوي. برضك دايما انت مصحصح للبرستين، عايزينك تبقى مصحصح برضك لكلام الحبيب محمد. ما تبقاش قاعد نعسان كده، تبقى عارف يعني ايه فرائض، واجبات، سنن، مستحبات، مندوبات، مكروهات، محرمات، لان كل حاجة ولها معنى. الشرع بتاعنا فيه تفصيل، الشرع بتاعنا فيه دقة، الشرع بتاعنا ما سابش حاجة، الشرع بتاعنا عظيم. بس احنا اللي غلطنا في حق نفسنا وفي حق شرع ربنا. خلي بالك معاي، الأذان في أول الوقت وقبله. الأذان يكون في أول الوقت من غير تقديم عليه أو تأخر عنه. الواجب إن الأذان يبقى لما الوقت إيه؟ يحضر. لا يصح أن يؤذن المؤذن قبل الوقت، فإن أذن قبل الوقت وعلم أنه أذن قبل الوقت ينبغي عليه أن يعيد الأذان. إن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إن سيدنا بلال رضي الله عنه أذن قبل الوقت، فأمره النبي أن يرجع مرة أخرى وأن ينادي على الناس ويقول إن ألا إن العبد قد نام، ويأذن تاني، أمره أن يعيد الأذان، أن يؤذن مرة أخرى في الوقت، ويقول لهم إيه، أنا نمت يعني غفل سهى علي يعني. فمن أذن قبل الوقت وجب عليه أن يؤذن إيه في الوقت. وينبغي ألا نؤخر الأذان بعد أول الوقت كثيرا، يعني ما تجليش بعد ساعة ولا نص ساعة وتأذن، لأنك أنت هتلخبط الناس، إلا إذا كنت في مكان مثلا في إيه، في غيطان، في صحراء، في فضة، إنما في المسجد هتلخبط الناس، خلاص الناس عارفة إن الظهر وقته كذا، العصر وقته كذا، المغرب وقته كذا، فأنت خلاص الناس صلت، هترجع تأذن تاني هتلخبط الناس. أما في الأماكن الأخرى فلا بأس بذلك للحديث السابق الذي ذكرناه، لكن الأذان يكون في أول الوقت من غير تقديم عليه أو تأخر عنه، إلا أذان الفجر، إلا أذان الإيه؟ الفجر، فإنه يشرع تقديمه على أول الوقت إن أمكن التمييز بين الأذان الأول والثاني حتى لا يقع الاشتباه. الصلاة الوحيدة اللي ليها ايه، اذانين اتنين، اذان اول واذان تاني. الاذان الاول في الفجر الكاذب بيبقى قبل الوقت بشوي عشان ايه، ينبه الناس، يصحيهم، يعرفهم ان الصلاة قربت، لان صلاة الفجر بالذات بتحتاج لاستعداد اكثر من كل الصلوات، لان الانسان بيبقى نايم محتاج ان هو يدخل حمام يقضي حاجته، فبيحتاج وقت. فجعل الشرع للفجر اذانين، اذانا اول ليوقظ الناس، بيسموه الفجر ايه، الكاذب اللي هو مش حقيقي، وبعدين اذان في الوقت الاصلي اللي هو الفجر الصادق اللي هو الاذان الاصلي. إنما الأذان الأولاني ده بيكون لإيقاظ إيه؟ النائم، وبرضك لإيقاظ النائم وليعلم الذي يقوم الليل أن الوقت قد اقترب، فينبغي أن يوتر، وأيضا لتنبيه الصائم عشان اللي صايم وما تسحرش يلحق نفسه ويعجل، إن كان بيأكل أكنه بيقول له إيه، إلحق نفسك وخلص لأن الوقت قرب، وإن ما كانش كال أكنه بيقول له إلحق نفسك وكلك لقمة بسرعة. فليه فوائد كتير، له فوائد كثيرة. أما كلمة الصلاة خير من النوم، هل هي في الصادق أو الكاذب؟ جماهير السلف على أن كلمة الصلاة خير من النوم في الفجر الصادق، في الفجر إيه؟ اللي هو في الأذان إيه؟ التاني، في الأذان التاني. وبعض المتأخرين قالوا في الأذان الأول، لكن حجتهم ضعيفة، حيث أخذوا بظاهر النصوص، وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا أبي جحيفة إذا كنت فيما معناه يعني في الأول من الفجر فقل الصلاة خير من النوم، ففهم في الأول من الفجر على إن هو إيه، الأذان الأول اللي هو الفجر الكاذب. فالعلماء ردوا عليهم وقالوا لهم، ومنهم الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع قال اللي عمل الالتباس ان هم فهموا الاول اللي هو الاذان الاول اللي هو الفجر الكاذب، قال لهم لا، ده الاول هو الاذان الاول بالنسبة لاول وقت الفجر. طب يبقى الأذان اللي هو احنا بنقول عليه التاني يعتبر هو الأول لصلاة ايه؟ لصلاة الفجر، لأنه هو اللي في الوقت، هو اللي ايه؟ هو اللي في الوقت. طب يبقى الأذان التاني انه قال لك يبقى الإقامة، يبقى الإقامة، لأن الإقامة تعتبر ايه؟ تعتبر أذان. ما قلت لحضراتكم الكلام، الإقامة تعتبر ايه؟ تعتبر أذان. ولذلك انت من السنة ان انت تردد مع المقيم وهو بيقيم الصلاة تقول زيه، إلا في حي على الصلاة حي على الفلاح تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ولما يقول قد قامت الصلاة إما أن تعمل بالحديث الضعيف وتقول أقامها الله وأدامها، أو تعمل بمطلق النص وتقول كما يقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. واضح يا أخوانا؟ إذن الراجح من أقوال أهل العلم إن الصلاة خير من النوم في الفجر الايه؟ في الفجر ايه؟ في الفجر الصادق، لان هو ده يعتبر الاذان الحقيقي للفجر، يعتبر الاذان الحقيقي للفجر. والله اعلى واعلم. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال، اسمع كده الحبيب وصلى عليه، شوف النبي بيقول ايه في الحديث الصحيح، يقول إن بلالا يؤذن بليل، بليل يعني قبل الوقت، بيأذن للفجر قبل الايه؟ قبل الوقت، لسه الفجر ما طلعش. إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. حديث متفق عليه عند البخاري ومسلم، يعني الرسول بيقول لهم إما بلال يؤذن كلوا واشربوا، كلوا يعني اتسحروا برضه لغاية ما عبد الله بن أم مكتوم إيه؟ يؤذن. يبقى سيدنا بلال كان بيؤذن الفجر إيه؟ الكاذب، وسيدنا عبد الله بن أم مكتوم كان بيؤذن الفجر إيه؟ الصادق. اتفضل. ما فيش مشكلة، لكن النبي أمر بها بعد ذلك. نعم كان يؤذن الأذان الأول، ما فيش مشكلة، لكن احنا بنتكلم في التشريع، في تشريع النبي لها، أهم حاجة تشريع النبي لها. وبعدين سيدنا بلال لما قالها قالها أولا من عند نفسه، يعني قال للنبي الصلاة خير من النوم، وجده نائما، فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. والحكمة في جواز تقديم أذان الفجر على الوقت ما بينه الحديث الذي رواه أحمد وغيره عن ابن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره، لا يمنعن، الرسول بيقول ايه؟ لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره. كان أيام زمان في مدفع الإفطار، فمدفع الإفطار كان بيبقى قبل الفجر بحوالي تلت ساعة، فالناس كانت بتفكر إنه يجب عليهم إنهم ما يأكلوش ولا يشربوا، وهذا خطأ، هذا خطأ. إحنا مش مرتبطين بالمدفع ولا بغيره، إحنا مرتبطين بالفجر الصادق، مرتبطين بإيه؟ بالفجر. فكلوا واشربوا حتى إيه؟ حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. الخيط الأبيض اللي هو إيه؟ بياض النهار، يعني حتى يظهر بياض النهار من سواد الليل، بياض النهار اللي هو الفجر، طلوع الفجر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره، فإنه يؤذن أو قال ينادي ليرجع قائمكم وينبه نائمكم، ليرجع إيه؟ قائمكم، وينبه نائمكم، عشان اللي قائم يعني الأذان الأول شرع ليه؟ عشان اللي بيصلي قيام الليل، لا اللي بيصلي قيام الليل يخلي باله ان الفجر قرب فيلحق يوتر، يلحق نفسه ويوتر، واللي نايم يصحى وفوق يلحق نفسه يصلي له ركعتين ولا ياكل لقمة كان هيصوم، ففي فايدة يعني. طيب كان ما بين الأذان الأول والأذان الثاني قد إيه؟ قال لك ولم يكن بلال يؤذن بغير ألفاظ الأذان، يعني كان سيدنا بلال بيؤذن بنفس إيه؟ ألفاظ الأذان. وروى الطحاوي والنسائي أنه لم يكن بين أذانه وأذان ابن أم مكتوم إلا أن يرقى هذا وينزل هذا، يعني ده يطلع وده ينزل، بس كان بيطلع على مكان عالي وممكن يكون مثلا بيطلع على جبل فكان هياخد وقت، يعني مثلا ممكن كان ياخد تلت ساعة ولا حاجة، فانت برضك ما تخليش ما بين الأذان والأذان وقت كبير، يعني الجماعة اللي بيأذنوا الأذان الأول ما يخليش ما بين الأذان الأول والأذان الثاني ساعة، ساعة وساعة ونص غلط، يبقى أنت ما عملتش الفايدة، لأن أنت تصحيني قبل الفجر بساعة. صلى على الحبيب، إحنا ملناش دعوة بالموالي التانية، إحنا بنتكلم في الأمور الشرعية اللي هي السنة اللي وردت، السنة اللي وردت، أما الحاجات اللي هي التانية الجديدة دي إحنا ما بنركز عليها قوي، إحنا بنركز على إيه؟ على اللي ورد في السنة. فدلوقتي انت لما الاذان الاول يكون قبل الاذان الثاني بساعة ولا بساعة ونص، يقول لك يوه ايه يا عم الحاج ده احنا نكون نمنا لنا ساعة وشبعنا نوم، ده بيبقى فاضل، بيبقى اذن يقول لك اما نام لغاية ما يقيم، يقوم ما يقومش يستنى الاقامة ما يقومش الا الساعة 10 الصبح، هتيجي انت تصحيني قبل الفجر بساعتين، لا خليك ايه، خليك واعي، يبقى ما بينه وما بين التاني نص ساعة تلت ساعة، يقوم لما يسمع الأذان يقول لك ده خلاص يا عم كده فاضل ايه نص ساعة ولا تلت ساعة، يدوبك على ملحق نفسي، يدوبك على ملحق نفسي، ما يكسلش. طيب الفصل بين الأذان والإقامة، نسيب وقت قد إيه ما بين الأذان والإقامة؟ نسيب وقت قد إيه؟ خلاص؟ قول قول قول قول قول قول قول قول قول خلاص كده الوقت، دي مسألة عايزة تفصيل، نكمل إن شاء الله في الدرس القادم.